بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم أتي من قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما هيبقى الأوتوبيس نص حريم ونص رجالة وتلاحم واشتباك وفي انضباط. طب ما الشبان بيقفوا يستنوا على مدارس البنات. طب ما المدارس مختلطة والجامعات مختلطة. انا مش عارف ايه معنى كلمة انضباط دي. مش عارف. طب ما الدنيا كلها تبقى ايه? وتركنا بعضهم يومئذ يموجوا في بعض. حد بيحب بعض? حد بيحب حد النهاردة? ده الناس النهاردة الواحد عايز يعرف فلان في جيبه كم قرش. ده فلان لو لبس بدلة جديدة تعمل له عند الجيران نيابة ادارية. جاتها منين? ده بيتاجر في المخدرات. ده راجل حرام. بتاع رشوة. يا سيدي اترك الخلق للخالق. فلله في خلقه شؤون. انضبطي. وفي حد بيحب حد النهاردة? المالك بيحب المستاجر. المستاجر بيحب المالك. التلميذ والمدرس. ما كانش ياخد درس ومجموعة لابد صلاته اخر السنة. حتى لو كان بينزل عليه الامين جبريل باللعب الحلوب. هيتقاطه لانه مش في المجموعة. ما فيش فعل. روح النهاردة الدكتور في المستشفى. قول له عناية بتوجعني يا بيه. هيديك ورقة مكتوب عليها يصرف له زرنيخ وحديد. او زرنيخ من غير حديد عشان نخلص. عناية يا بيه يقول له زرنيخ حظك الورقة طلعت كده. يدخل له واحد عنده مرض في بطنه. يصرف له مرهم بنسلين في حنيه. اعوذ بالله. ايه ده? زي اللي دخل الدكتور. قال له الصداع يا بيه. قال له خد نسبرين. المريض خد نسبرين بدل ما يبلعه وربطه على دماغه. وراح للدكتور قال له الصداع لسه. قال له ما خدش نسبرين ليه? قال له ما انا خدت اهو. قال له بقول لك ابلعه. قال له هي بس اللي بتوجعني ده دماغي. ده دماغي ما هو اي حاجة. فانضباط ايه ما دام الضمير ميت? ده الانضباط يجي لما تضبط الضمير الاول. لما تعمل عملية الوز للضمير. لما تربط المسامير بتاعة الضمير. لان المسامير فكة. النهاردة من يوم ما قالوا اشتراكية. لا علاقة بين طالب واستاذ. ولا علاقة بين مالك ومستاجر. ولا علاقة بين فلاح ومالك. تقدر النهاردة تقول للفلاح انا عايز ابيع حتة ارض من اللي انت واخدتها ايجار. يقول لك اسمع انت مديني فدانين ايجار. انا فدان وانت فدان. عايز تبيع تبقى تبيع فدان واحد. انما الفدان الثاني ياخدوا ملك رشوة. رشوة. علموا الناس الفوضى. وعلموا الناس الحق. والله العظيم انا اعرف واحد مراته دخلت تعمل عملية تليف في الامعاء عشان يشيل لها مترين من امعائها. ومعها ست اولاد. ستة. وبعدين بيقول زميله انت ما رحتش ليه عشان خاطر تقف بجانب زميلك اللي مراته عملت العملية وتقول له شد حيلك. تعرف رد تقول له ايه? يا سيدي يعني هو محتاج ما يقدر يعمل لها 100 عملية ما هو معاه فلوس كتير. شوفوا الناس بتبص للناس ازاي يعني فلوس كتير. والفلوس هتعمل ايه بجانب المرض يا اخي? لا قيمة للمال اذا كان هناك مرض. بدل ما يقول ربنا يشفيها. ربنا ياخد بيده. ربنا يطلعها بالسلامة لاولادها. لا يقول له يا سيدي يستاهل. يستاهل ما هو معاه فلوس. ابدا. عمر الحياة ما كانت فلوس. انما الحياة زي ربنا ما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. انما طول ربع قرن من الزمان 25 سنة. واحنا عايشين في شعارات. اول ما طلعهم اول بيان ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد. ارفع رأسك. اللي رفع راسه طب الراجل بيقولها عشان يضرب راسه بالسيف. اللي رفع راسه ما صعد. رجع وقاله مش عارف الاشتراكية كفاية وعد. دخل واحد على جمال قال له يا سيادة رئيس انا عايزك تفسر لي الكفاية والعد. قال له تعال ضربه بالبنية في ظهره كفيه على وشه. هذه الكفاية. قال له امهك ايدك حبل. وقال له هذه العد. هذه كفاية وهذه عد. قال له افندم طب والدفع الثوري. ضربوا بالشلوط طيار واربع طنطار. قال له ده دفع ثوري. حاجة لف واخذ. ما تعرف الناس اتعلمت الفوضى والحقد على بعضه. الناس زمان كان فاخر والله. حتى العيال الصغيرة في المدارس. حتى الاناشيد اللي كنا بنحفظها زمان. كان تعلمنا الاخلاق والادب. كان يقول لك كم يا ابي لك من يد عندي وكم لك من اثر. انت الذي ربيتني ورعيتني منذ الصغر. وكسوتني وغزوتني ووقيتني شر الغير. فإذا ألم بي الضنى حل الأسى بك والسهر، تدعو الطبيب ولا تني حتى يجاوزني الخطر، وأفدتني العلم الذي هو كالزمان المدخر، وتظل تكدح في الحياة لحاضر والمنتظر، هو يا أبي دين علي أرده عند الكبر. واحنا عندنا 9 سنين و8 سنين. امبارح بقول للوزير اللي في ثالثه ابتدائي خدته ايه اناشيد، قال بس خدوا اناشيد زي بتاعتنا بتاع الزمان اللي بتخلي الواد يحترم ابوه، قال خدنا اناشيد القطه مش مشي. قلت له قوله تعرف اسمع يا سيدي، اسمع التعليم بتاع التربيه والتعليم يا اخويا، اسمع انا هفكر اعمل ايه، ما هو برضه يعني اهو اسمع يا سيدي، يا حلاوه القطه مش مشي في وسط عيالها مفرفشه، بتقول لهم بينا ونوى اكل الفيران ليكم دواء، اخس عليكم من الهوى لو كلب صحوة اللي اعوى. الله اكبر الله اكبر يا سيدي يا التربية. قلت له بس يا ولا كلام يخربش كلام يخربش يا سيدي امال ايه. الله حاجة غريبة، يعني القيم والاخلاق النهاردة والاخر يقول لك انضباط، تذيعوا اسلام طول الليل وتذيعوا قبلات واحضان دافئة ومش عارف الصعود الى الهاوية، ويجيبوا مراطين بيعملوا مع بعض كلام فارغ، مراطين عريانين، قال اسمه الصعود الى الهاوية، رح يسمع الصعود الى الهاوية؟ لا ابدا، ده الانحدار اللي انحدرنا فيه والاخلاق اللي ضاعت والقمم التعبانة. عمر بن الخطاب بيقول لها يا ستة انا مش قلتلك ما تغشيش اللبن، انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. الضمير الضمير الخوف من الجليل، قالت انا ما غشيتش اللبن، تقوم بنتها اللي ترد، مش واحد غريب، بنتها اللي عايشة معاها، لان الحق احق ان يتبع. وليه يعني حتى شوية لبن على مية ايه يعني، دي مسألة ايه. طب تعال النهارده شوف يا عمر، يقول لك لبن بالقشطة ب50 ساب، لبن من غير قشطة ب40 ساب، لبن مغشوش بالمية ب30 ساغ، مية مفعصة لبن ب25 ساغ، مية مفعصة لبن وفعص فيها لبن. ماليش فيه ماليش فيه. بنتها تقول لها يا امه اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين. عمر بيقول مين اللي بتتكلم دي؟ قالت له دي بنتي. اظن عمر يقول الله يبارك لك فيها، لا يقوم عمر بنتي بائعة اللبن، والله العظيم دي تربية عالية. يروح لعياله امير المؤمنين عمر، يروح لعياله يجمع عياله، يا عبد الله يا عاصم يا عبيد الله، من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ انا مش عايز اسيبها دي ابدا، لان دي فرصه لا تعوض، دي فرصه لا تعوض، دي جوازه مباركه، لان النبي قال اصفر بذات الدين تربت يداك، اصفر بذات الدين تربت يداك. النهارده العلاقات الزوجيه لما بنيت على الطمع انهدمت. ناشرين لك النار حاجه غريبه، بيقول لك واحده متجوزه واحد مهندس، وبعدين اخواتها الثلاثة متزوجات وازواجهم بيعملوا في السعودية، جابوا عربيات. طب والمهندس ذنبه ايه؟ قالت له هتطلع تشتغل في السعودية وتجيب لي عربية يجيب لك البيت وطن. ايوه الله، وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. يا ست طيب تروح بره ما هو السهل. قالت له خلاص الشرط نور، يا تطلع تشتغل وتجيب لي عربية ما يقعد لكش في البيت. معاها 3 بنات. مخلفها 3 بنات. الراجل بيحسب المسألة يعني كده اخده ورد، رايح في يوم لقاها لما دمها وراح على امها، شوف بقى راحت من بلد شبراخيط بحيرة الى الجيزة، سافرت على بعد 200 كيلو